الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى حديث سعيد جلال بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وذكره انتهينا إلى وصف هؤلاء 70 وأنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذا المقطع مسائل. المسألة الأولى قوله لا يسترقون. الرقية هي تعاويذ وعزائم يرقى بها على المريض من مس به أو عين أو مرض يعتريه. والرقية تنقسم إلى أقسام: رقية شرعية، ورقية محرمة، ورقية شركية. أما الرقى الشرعية فهي ما توفر فيها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بكلامه سبحانه وتعالى أو بتعاويذ وأدعية يدعى بها للمريض. الشرط الثاني أن تكون معلومة المعاني، إما أن تكون بلسان عربي أو يكون الراقي والمرقي يفهم خطابه ويعرف المراد منه، حتى لو تكلم بغير العربية فلا بد أن يكون كلامه معلوم لمن يرقيه. الشرط الثالث أن تخلو من الشرك، أن لا يكون فيها شيئا من الشرك من دعاء غير الله عز وجل أو ما شابه ذلك. الشرط الرابع أن يعتقد فيها أنها سبب وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل أحد شروط هذه الرقية فإنها تنتقل بين الحرمة أو الشوب كونها شركة. أما الرقى المحرمة فهي التي اختل فيها أحد هذه الشروط، وتكون الرقية رقية شركية إذا اشتملت على دعاء غير الله أو التعوذ بغير الله عز وجل أو ما شابه ذلك، فإنها تكون رقى محرمة شركية ولا يجوز. وفي صحيح مسلم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رقية فقال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بها ما لم يكن فيها شركا. فكل رقية خلت من الشرك وخلت مما هو مدعاة إلى أن يكون شركا كطلاسم أو كلام لا يعلم أو لا يفهم فإنها جائزة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وصف هذا الحديث أن هؤلاء 70 أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. وهنا مسألة: ما حكم طلب الرقية؟ وهل طلب الرقية يخرج صاحبها أو يخرج الطالب من أن يدخل في 70,000؟ نقول الصحيح أن الرقية طلبها ينقسم إلى حالتين، الحالة الأولى أن يطلبها من باب الوقاية، أن يطلب الرقية من باب الوقاية ومن باب دفع المرض. مثلا يرقي نفسه حتى لا يصاب العين، أو يرقي نفسه حتى لا يصاب بالمرض، فهذه الرقية وطالبها يخرج من 70,000، لأن طلبه الوقاية مما لم يقع ينادي التوكل، ينادي التوكل والتفويض لله عز وجل. الحالة الثانية أن يطلب الرقية من باب العلاج، كأن يكون ممن يصرع أو به مس أو به مرض يعتريه كعين أو حمى، فهنا يطلب الرقية من باب دفعها، فنقول هذا لا بأس به، وطالب الرقية في هذه الصورة لا يخرج من 70,000، لا يخرج من 70,000، ويكون هذا من باب التداوي، من باب التداوي. إذا القسم الأول من يطلبها من باب الوقاية كما يفعله بعض الناس، يذهب إلى الرقاة ويذهب إلى من يرقي ويقول ارقني حتى يكون واقيا لي من الوقوع في المرض أو الوقوع في الحسد، فهذا ينافي كمال التوكل ويخرج صاحبه من 70,000. إذا نفرق بين من يطلب الرقية للعلاج ومن يطلب الرقية للوقاية، فالوقاية هي التي يخرج صاحبها من 70,000. المسألة الثالثة حكم التداوي، لأن مفهوم هذا الحديث أن أهله يتوكلون على ربهم، والتوكل كما ذكرنا والتفويض التام والاعتماد على الله عز وجل، فهل التداوي ينافي التوكل، وهل التداوي ينافي أو هل التداوي ينافي كمال التوكل؟ نقول التداوي اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أجازه وقالوا أن التداوي أفضل من تركه، منهم من قال أن التداوي أفضل من ترك التداوي، وقال آخرون أن ترك التداوي أفضل لأن تارك التداوي متوكلا على الله عز وجل ومفوض أمره إلى الله عز وجل. والصحيح أن الحال يختلف باختلاف نوع الدواء وباختلاف حال طالب الدواء. أما من جهة الدواء فإن الدواء ينقسم إلى قسمين، دواء حتمي ودواء ظني. دواء حتمي، ومعنى حتمي أي أن العلاج متحتم بهذا الدواء. مثلا رجل قطعت رجله وأصبح الدم ينزف منها، فحتم علاجها الحسم والكي حتى يقف هذا الدم وحتى يقف هذا النزيف، فهنا نقول الدواء هنا حتمي، وعلى هذا يكون التداوي في هذه الصورة واجب، يجب على المسلم أن يتعاطى أسباب الدواء الحتمي التي فيها إبقاء نفسه وحفظ صحته، لأن هذه النفس رعية لك وأنت مسؤول عن هذه الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالنفس أحد هذه الرعايا التي ستسأل عنها يوم القيامة. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك التداوي مع حتمية الدواء يكون إلقاء للنفس في باب الهلكة. إذا كان الدواء حتمي في دفع المرض والشفاء فإن التداوي يكون واجبا. القسم الثاني أن يكون التداوي ظني ليس بحتمي، ظن، قد يشفى وقد لا يشفى، وقد يعافى وقد لا يعافى، فهنا يختلف الحكم باختلاف المتداوي. فإن كان المتداوي ممن عظم توكله على الله ولا يقع في قلبه سخط إذا ترك التداوي فتركه في حقه أفضل. أما كما هو حال بعض الناس إذا ترك التداوي ثم ازداد مرضه تسخط على الله وأصابه سخط وأصابه جزع، فنقول في حق هذا المتداوي التداوي أفضل، التداوي أفضل من تركه. واضح؟ واضح. فنقول في حق هذا التداوي يكون أفضل. هذه المسألة الثانية، مسألة أيهما أفضل التداوي أو تركه، فيكون التفصيل من كان تداويه حتما فيجب عليه التداوي، ومن كان ظنا فينظر في حال المتداوي. إن كان عنده من التوكل ما يحمل على عدم التسخط والجزع فإن ترك التداوي في هذه الصورة يكون أفضل في حقه، وإن كان التداوي في أصله مشروعا وجائزا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل دواء إلا ما أنزل داء إلا وأنزله دواء، فما من داء إلا وله دواء. فالتداوي جائز مطلقا، لكن من جهة التفضيل يكون التفصيل مبين لذلك. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، ورقي رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو نفسه صلى الله عليه وسلم عند كل ليلة ينامها، ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول الرقية إذا الرقية في أصلها جائزة ولا حرج فيها مطلقا، ولكن ما ذكرنا من أن طالب الرقية من غير حاجة يخرج من 70,000 لأنه وقع في محرم أو غير جائز، ولكنه ترك ما هو أفضل. وهنا نقول أن ما يسمى أن يعني إذا رقيت، أن من رقي دون طلب، من رقي دون طلب فلا حرج عليه أبدا ولا يخرج من 70,000. إذا لا يخرج في حالتين: الحالة الأولى أن يرقي نفسه محتاجا ويكون باب التداوي، الحالة الثانية أن يرقى دون طلب، أن يرقى دون طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وهو إمامهم وهو أول من يدخل الجنة، ومع ذلك رقي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا رقى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التقعيد نقول ما ورد في صحيح مسلم بلفظ في زيادة لهذا الحديث رواه سيد منصور عن هشيم، وفيها لا يقول أن هذه الزيادة منكرة، وهذا اللفظ لا يصح، هذا اللفظ ما جاء في مسلم لا يقول هذا لفظ منكر، وقد أعله الحفاظ وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ولفظ منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ لا يسترقون، والمحفوظ لا يسترقون. المسألة الثانية، المسألة الخامسة، قوله ولا يكتوون. الاكتواء هو الكي بالنار، الكي بالنار. والاكتواء ورد في صحيح البخاري ومسلم بن عباس رضي الله تعالى عنه عن جابر بن عبد الله أنه قال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة محجم وشربة عسل وكية بنار، وأكره الكي. وفي رواية وأنهى أمتي عن الكي. إذا الكي أحد أسباب الشفاء وأحد أسباب العلاج. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكتوون يكون التفصيل فيه كما فصلنا في باب الرقية. فإذا كان نقول مسألة حكم الاكتواء، حكم الاكتواء، الأصل في الاكتواء أنه للكراهة، الأصل في الاكتواء أنه للكراهة، ويحرم إذا كان من باب التعذيب، ويحرم إذا كان من باب التعذيب. أما إذا كان من باب الدواء ففيه تفصيل. إذا كان من باب الوقاية، إذا كان من باب الوقاية أو من باب الظن فإنه على الكراهة ويخرج صاحبه من 70,000. أما إذا كان من باب الدواء الحتمي، من باب الدواء الحتمي كما ذكرنا في الرجل الذي قطعت رجله، فإن كيه واجب ولا يخرج صاحبه من 70,000، من 70,000 حتى ولو اكتوى. إذا كان مرض هذا الرجل أو مرض هذا المريض علاجه بالكي فنقول لا حرج ويكتوي، ولا حرج في ذلك ولا يخرج 70,000. أما إذا كان ظني يحتمل ولا يحتمل فإنه على الكراهة، فإنه على الكراهة. كذلك من باب الوقاية فإنه أيضا على الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، كوى سعد ابن معاذ، فالاكتواء يكون بهذا التفصيل ويكون يدخل تحت حكم التداوي. المسألة الثالثة أو المسألة الأخيرة في هذه في صفات السبعين ألفا أنهم لا يتطيرون، والتطير أصله التشاؤم، التطير أصله التشاؤم، والتشاؤم ينافي التوكل، ينافي التوكل. فالمتطير المتشائم في قلبه تعلق بغير الله عز وجل، في قلبه تعلق بغير الله عز وجل. ومن صفات هؤلاء السبعين أن قلوبهم متعلقة بالله وحده، متعلقة بالله وحده، وإذا قال وعلى ربهم يتوكلون. والتشاؤم قد يتعلق بالأشخاص، وقد يتعلق بالزمان، وقد يتعلق بالمكان، وكل هذا ينافي التوكل. فمثلا من الناس من يتشاؤم الأعور، ومنهم من يتشاؤم الأعرج وقبيح المنظر، ومنهم من يتشاؤم بمكان يراه أو بزمان يحل به، ومنهم من يتشاؤم بالطيور وغيرها من مخلوقات الله عز وجل. ولا شك أن التشاؤم فيه تعلق بغير الله عز وجل، فالذي إذا رأى غرابا يطير تشابه كأن هذا الغراب له تصريف في هذا الكون، أو أنه يأتي بخير أو بشر. ولذلك ذكر أن طاووس صحب رجلا فرأى طيرا فقال خير إن شاء الله، فقال أي خير من وراء هذا الطير؟ إذا كان الخير لا يأتي به فمن باب أولى، أي شر يأتي به؟ قال والله لا صاحبتك، والله لا صاحبتك، فترك صحبته لأنه تشاؤم بطير. فكذلك التشاؤم بالطرق، التشاؤم بالسيارات، التشاؤم بالأشخاص، كل هذا ينافي التوكل. أما عباد الله المخلصون الصادقون فهم الذين تعلقت قلوبهم بغير الله، تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، ولم تلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولا ينافي هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى فعل الأسباب، فإن فاعل الأسباب ينقسم إلى قسمين: فاعل أسباب متعلق بها معتمد عليها، فهذا شرك بالله عز وجل قد يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. والقسم الثاني فاعل الأسباب مع عدم اعتماده عليها لكنه ملتفت إليها، وهذا القسم أيضا ينافي التوكل وصاحبه واقع في الشرك الأصغر. القسم الثالث من فعل الأسباب على أنها أسباب ولم يعتمد عليها ولم يلتفت إليها، وإنما اعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى، فهذا القسم هم المتوكلون على الله عز وجل، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهو في ختام هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الجامع في ترك هذه الأشياء في قوله وعلى ربهم يتوكلون. إذا تأمل، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، الجامع في هذه الأشياء أي شيء؟ أنهم إيش؟ الجامع في أي شيء؟ ها؟ منافي التوكل. إيش منافي التوكل؟ تعلقهم بغير الله عز وجل. واضح؟ هذا أشياء جماعها أن هؤلاء الثلاثة قد تعلقوا بغير الله عز وجل. فالمسترقي تعلق بالراقي، المسترقي تعلق بالراقي في دفع ضره أو جلب نفعه، والمكتوي تعلق بالاكتواء، والمتطير تعلق بذلك الذي تطير به. ولا ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه في باب التداوي، في باب تعاطي الأسباب. إذن المسلم لا يتعلق إلا بربه سبحانه وتعالى، ومن تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. فالواجب على المسلم أن يفوض أمره لله، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولو أن الأمة كلها اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك. فالخلق كلهم تحت قبضة الله سبحانه وتعالى، لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون شيئا، وإنما هم أسباب وأدوات بيد الله عز وجل، إن شاء سبحانه أمضاها وإن شاء سبحانه كفها. ولذلك وصف الله عز وجل الكمل من عباده أنهم على ربهم يتوكلون، ولذلك قيل أن المتوكل على الله عز وجل هو أقوى الناس، هو أقوى الناس. وكلما ازداد ضعف توكل العبد كلما ازداد خوفه من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا عظم التوكل في قلب العبد لم يبالي بخلق الله، ورأى كل الذي دون الله تراب كما هو فوق التراب. فهذه المسائل الثلاثة جماعها عدم التعلق بغير الله عز وجل. قال بعد ذلك: قال فخاض الناس في أولئك بعد، فقال بعضهم، ذكرنا هذا الكلام وعلى ربي، ثم قال: فقام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذه فيها فضيلة وتشريف وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من أهل الجنة، وأنه من السابقين إلى الجنان، وأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد قتل رضي الله تعالى عنه في حروب المرتدين، في حروب المرتدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه بشارة عظيمة لعكاشة، ونحكم عليه أنه ونحكم له أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله ادعو الله. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. قال: سبقت بها عكاشة. في هذه اللفظة في قوله سبقت بها عكاشة فوائد. الفائدة الأولى: أولا عظيم حسن ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل سبقت بها عكاشة، لم يتعرض له الصحابة بتصنيف أو وصف بأنه منافق أو بأنه خائن أو بأنه لا يستحق ذلك، وإنما سكتوا عن ذلك لأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة يحتاجها كل واحد منا، أن يحسن الظن بالمسلمين، وأن يحسن الظن بإخوانه، وأن لا يحمل الألفاظ التي لا تحتمل ما لا تحتمله. فإن بعض الناس يحمل الألفاظ ما لا تحتمل، ويصنف بألفاظ محتملة إخوانه بتصانيف باطلة. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذلك الرجل وقال سبقت بها عكاشة، لم يقل الصحابة أن هذا الصحابي لا يستحق أو أنه كان منافقا أو أنه كذا وكذا، وإنما سكتوا عنه. الفائدة الثانية: اختلف أهل العلم في المانع من عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنت منهم. فقال بعضهم أن هذا الوقت كان وقت استجابة، فوفق عكاشة إلى قوله ادعو الله أن يجعل منهم، فدعا الرسول فاستجاب الله له. وقال وجاء في إسناد ضعيف أن رجلا آخر قال ذلك أيضا فقال أنت منهم، ولكن هذا الرجل لا يعرف. وقام الثالث فقال لو قلت معهم لكنت منهم لكنك تأخرت. فأفاد هذا وإن كان إسناده ضعيف أنها وافقت ساعة إجابة فاستجاب الله عز وجل لرسوله في عكاشة وفي الآخر. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل حتى لا يقوم غيره ممن لا يستحق أن يكون من أهل هذا الوصف فيقول لست منهم، فيصيبه حزن وهم وغم، فترك ذلك قطعا لهذه قطعا لها لدرءا لهذه المفسدة وقطعا لهذه المفسدة. وهذا من باب العلاج منه صلى الله عليه وسلم. وقال المتأخرون بعضهم أن هذا الرجل لم يكن أهلا لهذه الأوصاف التي اتصف بها عكاشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، فإن هذه الأوصاف الثلاثة قد اجتمعت في عكاشة، أما الآخر فلم تجتمع فيه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما راعه بقوله سبقك بها عكاشة، وغدا ذلك مثلا منه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يقال في من سبق إلى خير وأراد الآخر أن يدركه فسبق سبقك بها عكاشة فأصبح مثلا. بهذا نختم هذا الباب وننتقل إلى مسائله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. من يخبرنا بمراتب الناس في التوحيد؟ أحسنت. من معه أصل التوحيد، من حقق أصل التوحيد، من حقق أصل التوحيد، هذا القسم الأول. من حقق كمال التوحيد الواجب، من حقق كمال التوحيد الواجب. القسم الثالث: من حقق كمال التوحيد الواجب والمستحب. وهؤلاء هم السابقون الكمل الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. القسم الرابع: من انتفى توحيده من أصله. هذه أربعة أقسام. المسألة الثالثة: ما معنى تحقيقه؟ ذكرنا معنى تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ التحقيق له تحقيقان ولا لا؟ تحقيقه تحقيقان، تحقيق واجب، تحقيق كماله الواجب، والتحقيق الآخر كماله الواجب والمستحب. واضح؟ فتحقيقه التحقيق الكامل المستحب هو الذي يأتي بالواجبات كلها ويترك المحرمات كلها ويفعل ويسابق في الخيرات من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ويترك المكروهات، فهذا الذي حققه التحقيق الكامل المطلق. المسألة الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم. أثنى الله عز وجل على إبراهيم بصفات. الصفة الأولى أنه كان أمة، وقلنا أن معنى أمة هنا بمعنى معلم الناس الخير الذي يقتدى به وهو أسوة عليه الصلاة وأتم التسليم. الوصف الثاني أنه قانت، والقنوت هو أي شيء؟ لزوم الطاعة ولزوم الاستقامة على دين الله عز وجل. الوصف الثالث الحنيفي، ومعنى الحنيفي هو الذي استقام على توحيد الله أبدا ومال بكليته من الشرك إلى التوحيد. الوصف الرابع تبرئته، التبرئة المطلقة من أن يكون من المشركين عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فائدة، قلنا ما الفائدة إذا أثنى الله عز وجل على عبد؟ إذا أثنى الله على عبد فيه فائدتان. أيوة. أولا محبته، والفائدة الثانية التأسي بالخصال التي أثني عليه بها. المسألة الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. متى يكون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد؟ أحسن. إذا كان باب الوقاية فهنا يترك. الباب الثاني، الحالة الثانية الطلب، من باب الطلب في الرقية، ومن باب فعلها من باب الظن في باب الاحتواء ظن وأيضا وقاية ينافي تحقيق التوحيد. فهنا من ترك الرقية، من ترك الرقية والاحتواء بهذه الصور فإنه حقق كمال التوحيد. قوله كون الجامع تلك الخصال هو أي شيء؟ هو التوكل بقوله وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء تركوا الرقية وتركوا الافتواء وتركوا التطير لأنهم متوكلون على الله عز وجل التوكل التام. المسألة السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. أين ذلك؟ من قولهم عندما خاضوا في هؤلاء الذين في 70,000 من هم؟ فقال بعضهم هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم هم الذين ولدوا على الإسلام، مراده أنه لا يصح إيمان العبد إلا بعمل، وأن العبد لا ينزل المنازل العالية إلا بعمل، ولا يمكن أن ينال العبد الدرجات العالية دون عمل، بل بإجماع السلف أن تارك العمل كافر ولا يسمى مؤمن ولا يسمى مؤمن. فالصحابة عرفوا أن هذه أن هؤلاء السبعين لم ينالوا هذه الرتبة إلا بعمل. فما هو هذا العمل الذي رفعهم وأعلى منازلهم؟ فيؤخذ من هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن دخول الجنة لا يكون إلا بعمل. ومن ظن أن أحدا يدخل الجنة بغير عمل فقد ظنا خاطئا. المسألة التاسعة أو الثامنة، حرصهم على الخير. أخذها من أي شيء؟ عندما قالوا هؤلاء الذين ولدوا على الإسلام لم يشركوا بالله شيئا، وهذه الأشياء منها ما يدرك ومنها ما لا يمكن إدراكه. فكونهم ولدوا على الإسلام لا يمكن من أسلم بعدما كان مشركا يدرك هذا الفضل. وأما الذين هم لربهم لا يشركون أو بربهم لا يشركون، فهذا عمل يدرك بتحقيق التوحيد لله عز وجل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خاضوا في ذلك لينالوا هذه المنزلة، ليكونوا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويتحلوا بصفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بذلك إلا ليمتثلوا هذه الصفات ويكونوا من أهلها. فقالهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. المسألة التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيف. أولا، أين فضل الأمة بالكمية؟ أحسنت، أنهم أكثر الخلق يوم القيامة، أكثر الخلق يوم القيامة هم أتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الكم. وهم أيضا أكثر من يدخل الجنة، الجنة ذكرنا أنها كم صف؟ 120 صفة، لأهل هذه القبلة 80 صفة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من جهة الكيف، ها أين فضل من جهة الكيف؟ من جهة إيش؟ أحسن، أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ففي هذه الأمة أولياء وفيها صادقون وصالحون وشهداء ومجاهدون في سبيل الله عز وجل، اتصوا بصفات عظيمة لم تكن هذه الصفات عند الأمم قبلنا في هذه الكثرة أو بهذه الكمية وبهذه الكيفية. قد يوجد في الأمم السابقة من هو صادق، من هو ولي، من هو مسارع، لكن بهذه الكثرة بهذه الكيفية قد لا يوجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل الخلق وأكرم الخلق بعد رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس في أمة من الأمم مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومنهم أيضا عمر وعثمان وعلي، فهؤلاء أفضل ممن سبقهم من الأمم إلا الأنبياء والمرسلين. المسألة العاشرة، فضيلة أصحاب موسى، وهذا أخذه من أن أكثر الناس اتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو من؟ موسى عليه السلام. وأصحاب موسى رأى ممن تبعه على الدين رحمه رضي الله تعالى عنه. المسألة الحادية عشر، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمم عرضت عليه بأي شيء؟ ما الفائدة من عرض الأمم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا، تسليته صلى الله عليه وسلم، حيث يرى الأمم الذين قبله ممن جاء منهم جاء أنبياؤهم وليس معهم أحد، يأتي النبي وليس معه أحد والنبي معه الرهط، ففيه تسلية، أي لا تحزن ولا يصيبك هم ولا غم بسبب عدم تصديقك وعدم اتباعك، فإن هناك من الأنبياء من لم يؤمن به أحد، من لم يؤمن به أحد بل لم يتبعه أحد. الفائدة الثانية أيضا، بشارة له صلى الله عليه وسلم أن أمته هم أكثر الأمم عددا يوم القيامة، وأن أمته هم أكثر من يدخل الجنة، ففيه بشارة وفيه تسلية. الفائدة المثل الحادية الثانية عشر، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وهذا واضح، تتبع كل أمة رسولها ونبيها الذي بعث فيها، كما أن كل أمة عبدت غير الله عز وجل تتبع طاغوتها الذي عبدته مع ربنا سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة عشرة أو الثالثة عشر، قلة من استجاب للأنبياء، أخذه من قوله يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يأتي النبي معه الرهط، فهؤلاء قلة، والأنبياء هم أصدق خلق الله، هم أصدق حق خلق الله وأخلص الناس لله عز وجل في دعوتهم، ومع ذلك لم يحصل لهم من يستجيب لهم، من يستجيب لهم. فهنا يؤخذ فائدة أن الصدق والإخلاص وإن كان شرطا فلا يلزم منه أن يتبعك الناس على ما تدعوهم إليه، فقد يكون الداعي صادق ومخلص وعلى حق ودين، ومع ذلك لا يصدقه أحد ولا يتبعه أحد. المسألة الرابعة عشر، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أن الأنبياء الذي لم يجابوا يأتوا وحدهم يوم القيامة، وهم بذلك أمة لوحدهم، يأتي النبي أمة لوحده ليس معه أحد، وهذا هو النبي الفلاني. المسألة الخامسة عشر، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا شك أن الكثرة لم تكن محمودة، ولا تحمد الكثرة في كتاب الله عز وجل، بل الكثرة ليست علامة على الحق ولا على صدق الداعي، بل قد يأتي القليل ويأتي ويكون الرجل وحده وهو الجماعة وحده. إن هذه فائدة، أن الكثرة لا يؤخذ منها معرفة حق من عدمه، فإذا كان أكثر الناس على أمر لا يعني أن ذلك الأمر هو الحق، ولا يعني أن القلة أيضا حق، وإنما يعرف الحق بالكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة. ولذلك لما قال مسعود رضي الله تعالى عنه لعم ميمون الأودي: عجبا لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال صلي لوحدك وأمر بالجماعة، قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقد ذكر مبارك رحمه الله عندما سئل الجماعة قال: ومحمد بن أسلم الطوسي هو الأمة وهو الجماعة، مع أنه كان واحدا رحمه الله تعالى. فالجماعة هي ما وافق ما عليه الجماعة الأولى، والمراد بالجماعة الأولى ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من كان على وفق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن أكثر الناس خلاف الحق وعلى خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تعجب من قلة الناجين، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والعبرة هو باتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل الصحيح، أما اتباع السواد الأكثر واتباع ما يسمى بالجمهور أو اتباع ما عليه أكثر الناس فهذه حجة المشركين: إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والواجب على المسلم أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومتبعا للدليل، ويعظم الدليل أعظم من تعظيم الأشخاص. المسألة السادسة عشر، الرخصة في الرقية من العين والحمى. هذه فائدة، أن ذكرنا أن قوله لا رقية إلا من عين والحمى هل يفيد التخصيص؟ هل قول بريد بن حصين لا رقية إلا من عين أو حمى يفيد تخصيص الرقية في هذين الشيئين؟ ها، لا يفيد، وإنما يفيد أي شيء؟ أنفع ما يكون من الرقية في شيء في هذين الشيئين، في العين وفي الحمى. وذكرنا أن الحمى هي أي شيء؟ السم، طوعة السم وحرارته يسمى حمى، يسمى حمى. إذا اشتدت حرارة المريض بسبب السم فإن هذه الحمى التي تعتري المريض من ذوات السموم. إذن الرخصة في الرقية، نقول الرقية مرخص فيها مطلقا في العين وفي الحمى وفي غيرها. فقول الرخصة الصحيح أن الرقية جائزة ومشروعة في كل مرض، وإنما أنفع ما تكون في الرقية في العين والحمى. المسألة السابع عشر، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عمق علم السلف في قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فسعيد الجبير رضي الله تعالى لما سأل حصي بن عبد الرحمن ما حملك عن رقية قال حديثا حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى فعمل ذلك حصيب بن عبد الرحمن. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فهنا عمق السلف أن هذا التابع وهو حصيب بن عبد الرحمن انتهى إلى قول بريدة أنه يلقي نفسه. وعلى هذا كان أهل العلم أنهم لا يفعلون شيئا إلا بدليل ولا يقولون شيئا إلا بدليل. وكما قال إبراهيم الحربي لو استطعت أن لا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت. فأهل العلم يتميزون بأن أقوالهم وأعمالهم متعلقة بالدليل وأنهم لا يفعلون شيئا إلا ولهم فيه حجة وسلف فهنا قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولم ينكر عليه سعيد مع أن سعيد جبير رضي الله تعالى عنه أراد أي شيء أراد الكمال. وكأنه فهم من حديث ابن عباس أن الكمل من خلق الله لا يسترقون وكأن هذا اللفظ من سعيد حتى الراقي لا يرقي نفسه بلاجل لدراك هذا الفضل. وهذا هل هذا صحيح؟ نقول غير صحيح لأن رقية الشخص بنفسه لا تخرجك من 70,000 وطلب الرقية أيضا للضرورة والحاجة لا يخرجك من 70,000 وإنما يخرجك إذا رقيت من باب الوقاية أو من باب الطلب بلا حاجة فهذا الذي يخرجك من باب من هؤلاء 70,000. إذن قول سعيد أنه أراد به الكمال لإدراك هذا الفضل العظيم أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير نقول هذا الفهم من سعيد رحمه تعالى يخرج منه يدخل تحت من طلب الرقية بغير حاجة أو طلب من باب الوقاية. وأيضا أن هذا لم يطلب الرقية ولم يسترقي وإنما هو الذي رقى نفسه وسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه. ولو كانت الرقية تنافي هذا التوكل لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنا أعلمكم بالله وأنا أتقاكم لله. فأعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية وتعاطيها أو الإنسان يرقي نفسه لا حرج فيه البتة ولا يخرج صاحبه من هؤلاء 70,000. المسألة 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه وهذه نحتاجها في هذه الأزمنة فإن كثيرا من الناس يحب أن يمدح بما لم يفعل فكيف بما فعل. كثير من الناس الآن يحب أن يمدح حتى ولو لم يفعل ذلك الشيء فيقال مثلا فلان قوام صوام وهو ليس من أهل القيام وليس من أهل الصيام ويحب أن يوصف بهذا الوصف فكيف إذا كان فاعلا لذلك يعني هذا إذا كان لا يفعل ويحب المدح فكيف إذا كان فاعلا لا شك أن يكون حب له أشد. أما السلف رحمهم الله تعالى فكانوا يكرهون أن يمدحوا بما فعلوا أما ما لم يفعلوا فهم أبعد الناس عنه وأشد كراهية له. فهنا حصي بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى لما قاله هل من مر منكم الكوكب الذي انقض البارحة قال أنا فخشي أن يظن فيه أنه أي شيء أنه كان يقوم الليل فيمدح بما ليس فيه فقال لا ولا لم أكن في صلاة لم أكن أصلي وإنما الذي أيقظني وجعلني أستيقظ هو أن عقرب لدغتني حتى يخرج من باب أن يمدح بما ليس فيه. فيجب على المسلم أو ينبغي على المسلم أن يبتعد عن مواطن التي يمدح فيها بأشياء لم يفعلها. وقد ذم الله عز وجل من يحب أن يمدح بما لم يفعل ويحبون أن يمدح بما لم يفعل. فالمسلم مأمورا لا يمدح أو لا يحب أن يمدح بما لا يفعل. والكمال له أيضا أن يكره أن يمدح بما يفعل هو من باب تجريد عمله لله عز وجل من باب أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أحرص الناس على الإخلاص ذكر أن عمر بن عزيز رحمه تعالى رأى عتبة الغلام فقال إني أحب هذا الرجل، فقال لما؟ قال رأيت في مكان يصلي لا في مكان أظن لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، أي أن عتبة خرج في مكان وطلب خفية في مكانه حتى لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فوقع بصر عمر عليه بالصدفة ودون قصد، فقال أحب لأجل شيء؟ لأجل إخلاصي. ويقول أحدهم والله إن الرجل ليصلي بجانب الرجل وإن دموعه لتسيل على خده وما شعر به من بجانبه. وفي هذه الأزمنة إذا بكى الواحد علم في آخر المسجد ويعرف بصوته ويعرف من هو ويظهر ذلك، أسأل الله الإخلاص في الأقوال والأعمال. وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان ينشر المصحف فيقرأ، فإذا دخل عليه أصحابه ماذا يفعل؟ أغلق المصحف وكأنه لم يقرأ القرآن وكأنه لم يقم بابي إخلاص العمل لله عز وجل. فيحرص المسلم أن يخلص عمله كله لله سبحانه وتعالى. المسألة 20 فضيلة عكاشة رضي الله تعالى عنه، وظهر فضله بأي شيء؟ أنه من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والفضيلة الثانية أنه من المبشرين بالجنة، فيجوز لك إذا ذكرت المبشر الجنة أن تذكر منهم مع العشرة عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه. المسألة 21 استعمال قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أين وجه كوني علم؟ قوله أنت منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عكاشة منهم. طيب كيف كان هذا علم؟ من يستنبط؟ يعني كيف عرفنا هذه علم النبوة؟ أحسنت، أنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، يعني هذه الإشارة أنه يموت على الإسلام، بل مات على أفضل ميتة وخير ميتة، أنه قتل في سبيل الله عز وجل على يد مرتد ارتد عن دين الإسلام، فميتته من أفضل الميتات وشهادته من أفضل الشهادات رضي الله تعالى عنه. فيه علم من أعلام النبوة أن هذا الرجل يبقى على الإسلام ويموت على الإسلام ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. المسألة 21 استعمال المعاريض، من أين أخذها؟ أحسن، سبقك بها عكاشة عندما أعرض عن جوابه أنك لست منهم أو لست أهلا لذلك، فقال سبقك بها عكاشة، فأعرض عن الجواب بهذه. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. المسألة 20 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، من أين أخذها؟ كيف؟ أحسن، نفس الجواب، أن سبقك بها عكاشة. وإلا لو كان بعض الآن شو كان الجواب؟ لو الله يتوب علينا من تبكفوا صح؟ أو لست منهم صح؟ أن جواب أجاب بجواب سلم فيه صلى الله عليه وسلم من أن يحزن قلب ذلك الرجل أو يدركه بشيء، فقال لست، قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه. هذا أنهينا هذا الباب، وحيث أني متعب لعلي أرجع الباب الآخر للدرس القادم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعذرونا اليوم.